قال رحمه الله: باب التكبير. بسم الله. باب التكبير إذا قام من السجود، وهذه أيضا من تكبيرات الانتقال التي أخل بها بعض من تقدم من بني أمية وقصروا في هذه السنن وإحياء السنن. والواجب على الأمراء، فإن الناس تبع لأمرائهم، أن يحيوا السنن كما كان سلفنا ممن تأمروا على المسلمين من أبي بكر ومن بعده، معاوية أيضا كذلك، كانوا حريصين على العمل بالسنن وإحياء السنن، وقد حصل الإخلال في بعضهم، وربما بعض الأشياء يتركها بعض الناس لبعض الأمور، إما لعدم معرفته بها فعرفه غيرها أو غيرهم من عمل بها. والعالم مهما كان فإنه لم يحط بكل شيء علما، فيجهل ويعلم ويصيب ويخطئ مهما بلغ في العلم ورتبة العلم ولو كان ما كان. فأنتم تعلمون عن الصديق كما ذكر شيخ الإسلام في تلك الرسالة، رفع الملام عن أئمة الأعلام، ربما فاتته بعض السنن ونبه من جهة غيره. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه، فاته ربما بعض الأحاديث، وأحفظ ما يكون عند طلاب العلم حديث أبي سعيد، حديث أبي موسى في استئذانه ثلاثا ثم انصرافه بعد ذلك. وعمر ما كان يعلم هذه السنة، ويعلمها أبو سعيد أصغر من عمر، أولئك المجتمعون أيضا في ذلك المجلس منهم أبو سعيد وهو أصغر من عمر، ولا يدل على الفضل المطلق والعلم المطلق، وهذا شيء حاصل. ولكن الإخلال قصدا وعمدا، هذا الذي يترب أو يترب به الشخص، يترب به الشخص ويلام وينكر عليه. وأما النسيان فيحصل كما حصل لعمران في الحديث المتقدم، أن عليا ذكره بثلاث مواضع، ثلاث مواضع فيها تكبيرات الانتقال، وأخذ هذا من علي عند السجود وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين، قال: لقد ذكرنا هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتكبير من السجود عند القيام تركه بعض الناس، واستقر الإجماع على العمل به عند المسلمين جميعا فيما نعلم، أنهم ما يتركون شيئا من تكبيرات الانتقال في صلاتهم فيما نعلم، حرص أهل الإسلام على هذه السنن. وليس معنى أن هذا الزمن المتأخر أفضل من الزمن المتقدم، لا، وأفضل من الزمن الذي كان في بني أمية. فالذي فاتنا من السنن نجهله الناس أشياء كثيرة تركوا العمل بها، لكن في الصلاة شاء الله الحمد لا زال الظاهرة، لا زال الظاهرة ولا زال العمل بها عند الناس. كل هذا بسبب التدوين وهذه الأسفار الجميلة التي ألفها علماؤنا وبذلوا جهودا حتى تصل لغيرهم. فالتأليف شأنه عظيم، الله، التأليف شأنه عظيم. انظروا صحيح البخاري كم يستفيد منه الناس السنن والعبادات في صلاتهم وفي توحيدهم وغير ذلك. وهذا من حفظ الله لدينه، أن يسر هؤلاء العلماء أن يحفظوا هذا الدين ويكونوا سببا في حفظ هذا الدين بما كتبوه وسطروه ببنانهم. وهذا الذي ينبغي للكاتب، أن ينظر فيما يكتب مما ينفع أهل الإسلام، ينظر في هذا المكتوب هل سيحصل به النفع أو يحصل به الضرر. قال رحمه الله: فمن يحفظ الأبيات، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر وما كتبت يداه. نعم، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر، ويبقى الدهر وما كتبت يداه. فلا تكتب، أيش تتمة البيت؟ نعم أحسنت، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. هذا لائق الله. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، وإلا ما من كاتب إلا وسيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه. هذا الذي سيبقى، والناس ربما تثني عليك وتمدحك بما كتبت، وتدعو لك أو تقدح فيك وتلعنك بأنك تركت ضررا عن المسلمين كضرر المتكلمين، الذين أتوا بتلك الكتب من اليونان وترجموها ونشروها في أوساط المسلمين وحصل بهم ضرر عظيم. وصحيح البخاري كتب ببنانه وبخطه مثل هذا السفر العظيم الذي ينتفع به المسلمون، فهنيئا له والله، فإنه لعله يشفع لهذا الكتاب يوم القيامة عند ربه سبحانه وتعالى ويرفع الله به درجاته، حفظ الله به السنة. قال: باب التكبير إذا قام من السجود. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، عندك؟ نعم، أبو سلمة تبوذكي المنقري، يتكرر معنا في الصحيح. قال: أخبرنا همام عبد الله بن يحيى، أحسنت، العودي، كنيته أبو عبد الله ويقال أبو بكر وهو بصري، عن قتادة ابن دعامة، نعم دعامة ابن دعامة، كنيته أبو الخطاب السدوسي، قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، عن عكرمة، نعم أحسنت، مولى بن عباس القرشي مولاهم العلامة الحافظ إمام المفسرين، يقول الذهبي مولى بن عباس العلامة الحافظ إمام المفسرين وهو قرشي، قال: صليت خلف شيخ، وهذا الشيخ كما سيأتي هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق، حاشاه من الحمق، فقال: ثكلتك أمك، كما سمعتم هذا دعاء بفقد الأم أو بافتقادها، بفقد الأم للولد أو بفقد الولد لأمه، فيصلح أن يكون المصدر إضافة إلى مفعوله وإلى فاعله، بفقد أمه أو بفقدها ولدها، بفقد الأم ولدها، إما يضاف إلى المفعول أو يضاف إلى الفاعل، فهو دعاء. وكما تقدم أيضا زجر فيه ولا يريدون حقيقته، واكتفى ابن عباس على هذا فقط ولم يزد عليه لأنه كان جاهلا، فاكتفى بهذا الإنكار، ولا يؤاخذ بلازم قوله الجاهل بهذه السنة، إذا أنكرها الشخص لا يؤاخذ بلازم قوله وأنه يكفر أو يفسق أو يبدع، لا، وإنما الذي يكفر أو يفسق أو يبدع هو القاصد المتعمد لإنكار السنن أو للعمل بخلاف السنن، فهذا الذي يبدع بعد إقامة الحجة عليه أو يفسق أو يكفر. وأما عكرمة وإن كان من أهل العلم أنكر هذه السنة جهلا بها، فاكتفى ابن عباس بهذا ولا زيادة، وأن هذا مهم للحمق، هذا رجل يعمل بالسنة، والله المستعان. وكما قال بعضهم قالوا فيه أن من أنكر عن جهل وكان من أهل العلم لا يؤاخذ بلازم قوله، من أنكر عن جهل وكان من أهل العلم لا يؤاخذ بلازم قوله، فلا يقال كيف هذا عالم، لماذا ما تحكم عليه، لا، العالم يجهل، فإنكاره عن جهل لا يؤاخذ بلازم قوله الذي فعله، فما كل عالم أخطأ يقال هذا عالم وقد قامت عليه الحجة، فقد يجهل بعض المسائل فيعمل بخلافها أو ينكرها، فكم أنكر أبو حنيفة رحمه الله بعض السنن، بعض السنن التي لم تبلغه، كما في تكبيرة الإحرام والرفع، عند تكبيرة الإحرام قال لعبد الله المبارك: تريد تطير؟ لما رفع يديه تريد تطير، هذه سنة رسول الله رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، لا داعي للإنكار، لكن جهل هذه السنة فأنكر عليه عبد الله رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، في أي الفرائض 2 أو الصلوات 22 تكبيرة؟ في الرباعية، أحسنت، في الرباعية. وأما الثلاثية فكم فيها؟ لا 17، والثنائية 11، أحسنت، كما بان الحافظ الرباعية هنا، نقرأ كلامه. قال: صليت خلف شيخ، زاد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عند الإسماعيلي الظهر، وبذلك يصح عدد التكبير الذي ذكره، لأن في كل ركعة 5 تكبيرات، كل ركعة فيها خمس تكبيرات من الصلاة الرباعية، فالمجموع 20، وبقي 2 سيأتي من أين جاءت، لأن في كل ركعة 5 تكبيرات، فيقع في الرباعية 20 تكبيرة مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول، كم سيكون؟ 22 تكبيرة. هذا وجه كونها في الرباعية 22 تكبيرة أو 22 تكبيرة، إن تكبير مؤنث 22 تكبيرة. هذا وجهه أن كل ركعة فيها 5 ركعات، وبقي معنا تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد، فالمجموع ما ذكر. قال: فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم. ما إعراب سنة أبي القاسم؟ ها، عند من؟ سنة أبي القاسم خبر لمبتدا محذوف، كما قال الحافظ: تلك سنة أبي القاسم، فهو خبر لمبتدا محذوف، ولا بأس بالنصب سنة أبي القاسم، ولا بأس بالجر على الخفض ونزع الخافض، عمل بسنة أبي القاسم، لكن الرواية كما ترى سنة أبي القاسم، فهو مرفوع على أنه خبر لمبتدا محذوف: تلك سنة أبي القاسم. قال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا أبان، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا عكرمة، قال: حدثنا يحيى بن بكير. نعم، يحيى بن بكير ابن من؟ أبوه، ما اسمه؟ ابن عبد الله بن بكير، ينسب إلى جده، يحيى بن عبد الله بن بكير نسبته إلى جده. أحسنت. قال: حدثنا الليث. تفضل ابني. نعم، أحسنت، أبو الحارث الفهمي. الليث ابن من؟ ابن سعد. أحسنت، وكان كريما كما ذكروا في ترجمته، وكان يتعاون مع الإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك مسكين دون في المال، حتى طلب منه عند زواج ابنته شيئا من المال، فبعث له من العصفر ما بعث، فباعه وجهز البنت بذلك الذي بعث به الليث إلى الإمام مالك لما أراد أن يزوج ابنته، عاونه، ساعده في تجهيز البنت. وهكذا بعث مالك طبقا من حنة، فبعثه الليث أو بعث إليه الليث بطبق من ذهب، كرم عجيب فيهم. وأما نحن نسأل الله العافية والسلامة، ربما يكون الأخ في غاية الحاجة ومسيس الحاجة ولا يلتفت إليه، ونحن عندنا الزائد والفضل فلا يلتفت إليه، وهذا والله أنه من التقصير الذي نعاب به، ونسأل الله العافية. شح في النفس، شح وبخل عجيب، فالذي تحرر من البخل هنيئا له، فإنه لا يصلح للسيادة وللجلوس على مثل هذه الأماكن إلا من وفقه الله للخير والله، ونسأل الله أن يعفو عنا. من سيدكم يا بني سلمة؟ قال: الحر بن قيس، على أننا نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل، ما يصلح للسيادة هذا، هذا ما يصلح، هذا الرجل إن كان صالحا، لكن السيادة ما لها هؤلاء البخلاء الذين عندهم شيء من البخل. أعني من سيدكم؟ قالوا: هذا الرجل، وهو رجل صالح، لكن هذا داء وصفوا به. قالوا: أي داء أدوى من البخل، فإذا هذا يبعد ويؤتى بغيره، فأتى بغيره عليه الصلاة والسلام. فالبخل داء عظيم والله، صلى الله العافية والسلامة، والنفس جبلت على شيء من هذا، ومن تحرر منه فقد تحرر من شر ومن أمر هالك والعياذ بالله، ومن أمر هالع، شح خالع وجبن هالع. قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. تفضل. محمد المسلم أبو بكر. أحسنت، الزهري، مشهور بالزهري. قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. تفضل. نعم، أحسنت، ابن هشام، قيل اسمه كنيته، قيل اسمه كنيته أبو بكر، والله أعلم، قيل اسمه محمد، أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول هو قائم ربنا لك الحمد. وهذه من أدلة على أن الإمام يجمع بين التسميع وبين التحميد خلافا لبعض أهل العلم، والحديث نص في هذا، لأن الصلاة المحكية غالبا هي صلاة الجماعة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في حكاية صلاته عليه الصلاة والسلام، أنهم يحكون صلاة التي يصلي بهم فيها. فحكى هذا الصحابي أبو هريرة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التسميع والتحميد، ولا يقال كان الصلاة صلاة منفرد، لا، خلاف الأصل. وأما المنفرد فلا إشكال فيه أنه يجمع، والخلاف المأموم القوي، هل يجمع بين التسميع والتحميد أم يقتصر على التحميد فحسب؟ والصحيح أنه يقتصر على التحميد. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، هذا المأموم. أما الإمام المنفرد سواء. قال ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، وهو قائم ولا يقوله عند رفعه من الركوع، وهذا خلاف سنة رسول الله أنه يقول ربنا ولك الحمد وهو يرفع من ركوعه حين رفعه، وإنما يقول حين الرفع التكبير الله أكبر، فإذا انتصب قائما انتقل إلى ذكر آخر، ربنا لك الحمد ما أعظم الصلاة، والله كل موطن له ذكر فيها، القيام له القراءة، والركوع له التسبيح، والرفع من الركوع له ربنا لك الحمد، والسجود كذلك أيضا له التسبيح، تسبيح غير تسبيح الركوع، فإنه سبحان ربي الأعلى فيه، وذاك سبحان ربي العظيم فيه، وفيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وعند الرفع رب اغفر لي رب اغفر لي، كل موضع من الصلاة له ذكر. سبحان الله ما أعظم هذه الصلاة، ما أعظمها، محروم وشقي من ترك الصلاة، ولا حظ له في الإسلام من ترك الصلاة، فأي عبد هذا لا يعبد الله بالصلاة التي هي أعظم ما تكون من العبادات، هذا ليس عبدا لله، هذا عبد الشيطان. قال عبد الله بن صالح عن الليث، وهو كاتب الليث ضعيف لكن في المتابعات كما ترى، ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، حكى ركعة واحدة، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، صفة صلاة رسول الله شرحت في هذا الحديث، حديث مختصر المبنى عظيم المعنى، يشرح فيه أبو هريرة صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى قريب التشهد، ويكبر حين يقوم من الثنتين، وجاء في بعض الأحاديث التشهد الأول والتشهد الثاني، فالحاصل اعتنى الصحابة بصلاة رسول الله وشرح صلاة رسول الله وبيان صفة رسول الله وما تكثرت الأحاديث فيها إلا لأهميتها، والشيء إذا اعتني به كثرت الأحاديث فيه، والصلاة من الأمور التي اعتنت بها الشريعة، فلذلك تنوعت الأدلة فيها واعتنى بها أصحاب رسول الله. كم رواة الصلاة؟ كثير، الذين يروون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يروي أجزاء منها، وبعضهم يروي أعظم من ذلك وأكثر، وبعضهم يروي شيئا ما من هذه الصلاة، فالحاصل تعاضدت الأحاديث واجتمعت وتظاهرت، وجاءت صفة صلاة رسول الله تامة كاملة بحكاية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. وهكذا الحج، كم الذين رووا الحج وصفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حج معه أمة، لكن أعظم حديث وأقوى حديث وأوضح حديث بيانا حديث جابر، لذلك اعتنوا بشرحه في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وممن شرحه ابن حزم، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله. فهذه عناية الصحابة الفائقة، فإن هؤلاء الذين هم محرومون من هذا، والله ليست لهم عناية بدينهم، بعض الناس ليست لهم عناية بدينهم لبعدهم عن سلفهم، فلما انقطع بعضهم عن السلف حصل الخلل بالعناية بالدين، ولما اتصل من اتصل بالسلف حصلت العناية بالدين، فمن انقطع عن السلف سينقطع عما اعتنوا به، ومن اتصل بالسلف سيتصل ويحرص على ما اعتنوا به، اي والله ولا شك في ذلك. فالانقطاع عن العلماء عن العلماء وعن السلف معنى انقطاع عن كثير من الدين، والاتصال بهم معنى احياء الشعيره او احياء الشعائر واحياء الدين. فاهل السنه هنيئا لهم لما اتصلوا باسلافهم اعتنوا بمثل هذه الاشياء التي يراها بعض الناس قشور قشور قشور، ما معهم لباب الا الحاكميه، هذا اللباب حقهم، واما هذا ارفع يديك نزل يديك ضم يديك، ايش انتم تعبتم انفسكم بهذه الاشياء. لا اله الا الله، انظر لحرص الصحابه كم يسوق البخاري من الحديث في صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. هؤلاء ناس محرومون، ولذلك اعمى الله بصائرهم عن اشياء كثيره وضلوا السبيل. هذا نكتفي به ان شاء الله، وفي وقت اخر نقرا ما يتعلق بالحديث من الفوائد. الذي يتوضا في حفظ الله.